أنا بختار أسكت ليك يا اللي مت بدالي ليك كل مد وكرامة. تعالوا نقف ونسبح إلهنا في وسطينا. اللي مت بدالي وشايل كل أحمالي في السماء بيشفع فيا. عمري ضاع واشتريت وقلبي كان ولقيته اتفتح لي. المجد والكرامة والبهاء ليك علامة سلطانك بيه.